ومما ينبه إليه أن الأوقات المعروفة في البلاد الإسلامية الأصل صحتها وثبوتها، وهذا من الاستصحاب المقلوب، فالمدعي غلطها عليه بينة ولا بينة له على المسلمين، كمحاريب المسلمين المنتشرة في بلادهم، فإن الأصل فيها صحتها، فإذا قامت البينة مع إمكانها قبل ذلك. وبخصوص بلدنا هذا، فإن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بعث في مدد مختلفة لجنتين شرعيتين، يرأس إحداهما الشيخ صالح بن فوزان ويرأس الأخرى الشيخ بكر أبو زيد، فقررت اللجنتان صحة الأوقات المقيدة في تقويم أم القرى، فالأراجيف التي تسمعها هنا وهناك مما ينبغي أن لا يصغي إليها العبد وأن لا يذيعها، وإذا كان لأحد اختيار خاص فهذا بينه وبين ربه، وأما عموم المسلمين فإنهم متعبدون بالمقدر من ولي الأمر، فلا ينبغي الافتئات عليه ولا التشويش على المسلمين في مثل هذه المسائل. وهذه هي الجادة السوية لمن عرف الأحكام العامة التي تتعلق بالناس، وإذا زل أحد من الفقهاء المعتمدين بالكلام في هذا فإن زلته ترد ولا تهدر كرامته، لكن يتمسك الإنسان بالأصل الثابت، فإن هذه الأوقات التي قررت اللجنتين التي قررت اللجنتان صحتها هي التي كانت معروفة في عهد العلماء السابقين في القرن الماضي من الفقهاء المتمكنين كمحمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ومحمد بن مانع رحمهم الله تعالى. فإياكم والمشوشات في دين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم.